نعم يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة الله، إيه يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا عم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا فكهما من أحد من بعده. نعم سيدي نعم. إنه كان حليما غفورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله وأقسموا بالله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم ليكونن أهدى من إحدى الأمم

في الأول حياة حضرة النبي، فإذا جاء أجلهم النبي كمان كمان يا راجل الله يكرمك. الله قول يا راجل، قول يا راجل أحسن منك لله. قول اللهم صل على النبي. قول يا راجل قابل على الله ولو يواخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره نعم ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فإذا جاء أجله فإذا جاء أجله فإن الله كان بعباده بصيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم من تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون

تطيرنا بكم. سيدي يا سيدي، سيدي يا سيدي الله. قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. الله يا مولانا، الله يصلح حالك. الله يا شيخ، الله يا كلام الله. أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى، أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني. الله الله الله أكبر. الله الله اللهم صل على النبي. الله الله الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.

من رسول إلا كانوا به يستهزون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وآية له وآية له الأرض الميتة أحييناها الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمر وآية له الأرض الميتة أحييناها الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره تمره ليأكلوا من تمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها. اللهم صل على النبي. نعم يا سيدي. يا شيخ حضرة النبي يا شيخ النبي. وآية النبي. يا كثير قوي لسه قوي. اللهم صل على النبي. وآية النبي. وآية لهم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري. الله

أول السمع ده يا عم، ده أول السمع يا عم ممدوح. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم.